إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لصالح القول الذي يعقبه العمل الصالح. حديثنا في هذه الحلقة عن حديث شيق وجميل، نتحدث فيه عن الوفاء، وهذا الوفاء هو من الأخلاق الجميلة ومن شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة، يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون. وقد قال الله عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وما أمر الله عز وجل بهذا الخلق إلا لأنه من مكارم الأخلاق ومما يدل على الخير، ويأخذ بصاحبه إلى حيث النجاة وإلى حيث التمتع بالأخلاق العالية التي تربط له معالي النفس وتجمع له الهمة العالية لأن يصل إلى مبلغ الأخلاق وأعلى قمتها. إن الحديث عن الوفاء حديث شيق وجميل، يتصف بعذوبة معانيه وجميل مبانيه لما يتصل به من محاسن الآداب التي تنم عن رقة قلوب من اتصفوا به. وما أحوجنا أن نتصف به في هذه الأزمان التي افتقدت رونقها الصافي وغشاها القطر الذي أخفى جميل معالمها ولطيف محاسنها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ضد ذلك ومن نقض العهد، وأن يتصف المرء بضد الوفاء وهو نقض العهود، وأن يكون لئيما خائنا لا يأمنه الناس، ولا يكون قد وصل حتى عند نفسه لاحترام نفسه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومسألة خلف الوعد هذه ضد الوفاء، لأن الوفاء أن تفي للناس بما وعدتهم به، وأن تعاملهم بحسن النية، وأن تؤدي لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن تكون معهم صادقا في قولك وفعلك. فإذا كان المرء يتكلم بشيء ثم يفعل نقيضه فقد وقع في ضد الوفاء مما يعد به الناس، ثم لا يلبث إلا أن يخلف وعده. كما أن هذا الخلق الذي يتصف به بعض الناس أو كثير منهم، وهو أنه يتصف بإخلاف الوعد وضد الوفاء، هذا مما يزعزع الثقة في المجتمع وينزع الثقة بين الأفراد والمجتمعات، حتى تترسب عندهم تلك الفكرة المادية، بحيث أن المرء يكون معاملته مع الآخرين من باب الحيطة والحذر والتوجس الخيفة، يدخل في العقد وهو خائف، يدخل في الوعد وهو خائف، يريد حقه ويقدم عليه وهو خائف، فتنتشر عند ذلك الفوضى والغوغائية التي تنم عن تجرد قلوب كثير من هؤلاء من الوفاء الذي هو من شيمة أهل الطباع السليمة. وكم هي تلك المآثر التي تبين لنا شرف هذا الأدب الرفيع، حتى ضربت بأصحابه الأمثال وسار بذكرهم الركبان عبر الليالي والأزمان، سواء كان ذلك في زمان الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف من قصص العرب، أو أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على مكارم الأخلاق ومعالي النفوس ومعالي الشيم والعادات والطباع والأخلاق. وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيديه، وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه، واستنطق الأفواه لفاعله بالثناء عليه، واستنطق الأيدي المقبوضة عنه بالإحسان إليه. وقد نقل في الوفاء من عجائب الوقائع وغرائب البدائع ما يطرب السامع ويشنف المسامع، ومن ذلك ما ذكر عن النعمان بن المنذر وهو كان من أهل الجاهلية أنه كان له يومان، يوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه، وسبب ذلك أن النعمان كان ذات ليلة قد سهر على شراب، فلما فقد وعيه حصل بينه وبين أحد ندمائه وكان من خاصة أصحابه وأحبابه وأصدقائه، حصل بينهما خصومة فقتله، فلما وعى لنفسه بعد أن غيبه الشراب ورأى ما فعل جعل هذا اليوم يوم بؤس حين اغتم به غما شديدا، فكان أنه يجتمع في هذا اليوم من كل عام، فأول داخل يرونه يقتله، وجعل له كذلك يوم نعيم من لقيه فيه أحسنه وأغناه وأغدق عليه. وذات يوم خرج النعمان للصيد على فرسه وقد انفرد عن أصحابه، فأمطرت عليه السماء وحال ذلك بينه وبين العودة إلى رفاقه، فطلب ملجأ يلجأ إليه، فوجد بناء فإذا فيه رجل من طي ومعه امرأة له، فقال لهما هل من مأوى؟ فقال الرجل نعم، فخرج إليه فأنزله، ولم يكن للطائي غير شات وهو لا يعرف النعمان، فقال لامرأته أرى رجلا ذا هيبة وهيئة وما أحراه أن يكون شريفا، فما الحيلة؟ قالت عندي شيء من طحين كنت ادخرته، فاذبح الشاه لأتخذ من الطحين ملة، فأخرجت المرأة الدقيق فقبزت منه ملة، وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها ثم ذبحها وأطعمه من لحمها وسقاه من لبنها، وجعل يحدثه بقية ليلته. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه، ثم قال يا أخا طي أطلب ثوابك، أنا الملك النعمان. قال أفعل إن شاء الله. دارت الأيام والليالي، وقد مكث الطائي بعد ذلك زمانا حتى أصابته نكبة وجهد وساءت حاله، فقالت له امرأته لو أتيت الملك الأحسن إليك، فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة، فوافق يوم بؤس النعمان، فإذا هو واقف في خيله في السلاح، فلما نظر إليه النعمان عرفه وساءه مكانه، فقال له أفلا جئت في غير هذا اليوم؟ فقال أبيت اللعن وما كان علمي بهذا اليوم. قال والله لو خرج ابني في هذا اليوم لم أجد بدا من قتله، فاطلب حاجتك من الدنيا وسل ما بدالك فإنك مقتول. قال أبيت اللعن وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟ فقال النعمان إنه لا سبيل إليها. قال فإن كان لابد فأمهلني حتى ألم بأهلي فأوصي إليهم وأهيئ حالهم ثم أنصرف إليك. قال النعمان فأقم لي كفيلا إلى حين رجوعك. فالتفت الطائي إلى شريك بن عمرو من بني شيبان وهو واقف بجنب النعمان، فقال له يا شريك بن عدي ما من الموت هزام، من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام، يا أخا كل كريم أنت من قوم كرام، يا أخا النعمان جد لي بضمان والتزام، ولك الله بأني راجع قبل الظلام. فقال شريك بن عدي أصلح الله الملك علي ضمانه. فأمر النعمان للطائي بخمسمائة ناقة، فمضى الطائي إلى أهله وجعل الأجل حولا من يومه ذلك إلى مثله من العام المقبل. فلما حال الحول أصبح النعمان وركب في خيله ورجله متسلحا كما كان يفعل، وأخرج معه شريكا وأمر بقتله. فقال له وزراؤه: ليس لك أن تقتله حتى يستوفي يومه، فتركه. وكان النعمان يشتهي أن يقتل شريكا ليفلت الطائي من القتل، لما كان له من الخبر معه وإيواؤه في تلك الليلة الممطرة وكرمه معه وكرم أخلاقه. فلما كادت الشمس أن تغرب وقرب المساء، قال النعمان لشريك: قد جاء وقتك فقم تأهب للقتل. فقال شريك: هذا شخص قد لاح في الأفق مقبلا، وأرجو أن يكون الطائي، فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل. فبينما هم كذلك، وإذ بالطائي قد اشتد عدوه في سيره مسرعا حتى وصل، كان يحث الخطى والسير يسرع من أجل أن يفي بعهده. فلما وصل قال: خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي، ثم وقف قائما وقال: أيها الملك، مر بأمرك. فقال له النعمان: ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ قال: الوفاء. فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال: والله ما رأيت أعجب منكما، أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقوم فيه ولا ذكرا يفتخر به، وأما أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء، ووالله ما أدري أيهما أوفى وأكرم، هذا الذي نجا من القتل فعاد، أم هذا الذي ضمنه؟ والله لا أكون ألأم الثلاثة، ألا وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك. فقال الطائي: ما كنت أخلف ظنه بعد الذي أسدى إلي من الفعال الخالي، ولقد دعتني للخلاف عشيرتي، فعددت قولهم من الإضلال، إني امرئ مني الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضال. فأحسن إليه النعمان ووصله بما أغناه وأعاده مكرما إلى أهله. هذا الوفاء وهذه القصة الجميلة كانت في أيام الجاهلية قبل الإسلام، فكيف بنا وقد جاء هذا الدين العظيم بمحاسن الأخلاق ومكارمها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأولى الناس أن يتصفوا بصفات الخير من الوفاء وغيرها ومن الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة هم أهل الإسلام، حيث فضلهم الله عز وجل على سائر البشرية بهذا الدين، لا لنسب ولا لمال ولا لعلو منزلة وشان، إنما من أجل هذا الدين العظيم. فالواجب عليهم أن يتصفوا بهذه الصفة وغيرها من صفات الخير والبر، وأن يهتدوا لأحسنها، ويجاهدوا أنفسهم في تحقيق الأخلاق الحسنة، لأنهم هم القدوة للبشرية إن أصلح الله حالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ويتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.